بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: أقسام السنة خمسة: سنة اعتقادية، سنة قولية، فعلية، تقريرية، تركية. فما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدناه. السنة الاعتقادية يعني أي شيء يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به نحن نؤمن به. السنة القولية ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم قلناه. السنة الفعلية ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلناه. ما أقره أقررناه، ما تركه تركناه. هذا إجمال شديد جدا، إجمال شديد جدا. ما اعتقده يعني اعتقادات النبي صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، ملائكته وكتبه ورسله، في الجن، في أمور الغيب، نحن نعتقد مثل ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم. لو في شيء يخفى علينا فنقول والله نحن نؤمن بكلام الله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة القولية ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول فنحن نؤمن به ونقول به ونقرر أنه سنة، ونقرر أنه سنة. حين يقول لولا أن أشق لأمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، نقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم من سننه القولية أنه قال لنا بسنية السواك، وقال لنا بسنية الوتر، وقال لنا بسنية ركعتي الفجر، حيث قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والسنة الفعلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، فكان يجلس جلسة معينة للأكل، وكان ينام على جنبه الأيمن. أفعاله الواردة عنه صلى الله عليه وسلم نعدها سنة ونتأسى بها. السنة التقريرية يعني ما أقر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عليه نعد سنة تقريرية. يعني مثلا القيام لاستقبال شخص داخل، هذه سنة، بدليل أنه لما دخل كعب بن مالك رضي الله عنه قام إليه طلحة بن عبيد الله فاحتضنه، فهنا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أقر، حاضر، أقر بأن لو في شخص قادم يجوز أن يقوم إليه شخص ليسلم عليه، أقر بذلك. إذن هذه سنة تقريرية لأنه أقر طلحة عليها، وأقر خالد بن الوليد على أكل الضب. يجلس جلسة العبد، تعرف جلسة الأكل؟ جلسة الأكل ينصب اليمنى ويجلس هكذا، هذه إن استطاع الإنسان، إن استطاع. السنة التركية ما ترك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه، كتركه الأكل بالشمال مثلا، فهذا نتركه. هذا هو: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ينتقل إلى تعريف العبادة فيقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي ما ينصرف إلى الله عز وجل من العباد إليه وجوبا أو استحبابا، ما يؤديه العباد نحو الله عز وجل وجوبا أو استحبابا. فنؤدي الصلاة لله عز وجل بفروضها ونوافلها، هي لله، والذبح والنذر والزكاة والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر والخوف والتوكل والرجاء والإنابة والانقياد والخضوع والخشوع، كل هذه عبادات تتوجه إلى الله عز وجل. إذن العبادة هي أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة يتجه بها العباد إلى الله عز وجل وجوبا أو استحبابا. وأقسام العبادة خمسة: قال: عبادة اعتقادية، ذلك أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده. هذا يساوي الربوبية، هذا يساوي الربوبية. يعني لو قلنا يعتقد المسلم أن الله هو الرب، هذا هو أن الله هو الرب. ما معنى الرب؟ يعني الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. المستحق للعبادة يعني الألوهية، لأن الألوهية هي صرف العبادة لله. المستحق العبادة وحده لا شريك له، من دعاء وذبح ونذر وتوكل وغير ذلك، هذا ألوهية. وأنه الموصوف، هذه أسماء وصفات، وأنه الموصوف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة، هذا الكلام كله عن الإيمان بالله. وإحنا قلنا الإيمان بالله ينتظم أولا الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا هو الإيمان بالله، هذا هو الإيمان بالله. معنى الإيمان بالله أن نؤمن بوجوده سبحانه، وأن نؤمن بربوبيته، يعني ملكه وخلقه ورزقه وتدبيره وإحياؤه وإماتته، وألوهيته يعني صرف كل العبادات الظاهرة والباطنة إليه، وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما ورد وثبت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء لله ومن صفات له سبحانه، إلى غير ذلك من أنواع الاعتقاد في الله ودينه، دين الإسلام وملائكته. طبعا الاعتقاد في الملائكة أن نؤمن أول حاجة بوجود الملائكة، ثم نؤمن بمادة خلقهم وأنهم خلقوا من نور العرش، وبأنهم أجسام، أجسام لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأنهم لهم إرادات تتوجه إلى الخير والطاعة فقط، وأنهم مكلفون بأعمال هم لها عاملون لا يقصرون عنها أبدا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكتبه، نؤمن بوجود كتب أنزلها الله عز وجل، ذكر منها ما ذكر، مما ذكر الصحف والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هذه الكتب كلها كلام الله عز وجل، كلها لا يأتيها باطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من حكيم حميد. وأما إذا كان قد حرف فيها فالتحريف أتى من الفسقة والمجرمين والكفرة من اليهود والنصارى، إذ حرفوا كلام الله عز وجل. وتحريفهم كان ثلاث أنواع: تحريف كتابة، وتحريف قول، وتحريف نطق، وتحريف معنى. لا، الوحيدة المكتوبة كتبها الله بيده التوراة بس، كما نزل القرآن، مثلما نزل القرآن الله أعلم هي نزلت وحيا، فهل كتبت؟ كلمة صحف تشير إلى الكتاب. واليوم الآخر، أن نؤمن بوجود يوم آخر، يعني بوجود يوم يحاسب فيه العباد، وبأن هذا اليوم قريب ظهرت له علامات صغرى وبقيت علامات صغرى وكبرى، وبأن هذا اليوم تنصب فيه موازين وينصب فيه صراط وتتطاير فيه كتب ذات يمين وذات شمال، ويعز الله فيه عز وجل من يشاء، وينقسم الناس في آخره إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، ويضم إلى فريق الجنة أهل الأعراف وطائفة ممن زادت سيئاتهم على حسناتهم عفى الله عنهم فأدخلهم الجنة. ونؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر أن نؤمن أول شيء بأن الله يعلم كل شيء، يعلم جميع الأحداث السابقة والحالية واللاحقة، وأنه يعلم أيضا ما لم يحدث ولو حدث كيف يحدث، وهذا أول شيء. وأن الله كتب كل شيء سبحانه عز وجل، يبقى العلم، والدرجة الثانية الكتابة، الدرجة الثالثة إرادة الله التي تنقسم إلى قسمين: مشيئة وهي الإرادة الكونية، وإرادة شرعية. وأن في القسم الرابع نؤمن بخلق أفعال العباد أو بمشيئة العباد. طيب، هذه عبادة اعتقادية. يعني إيه عبادة اعتقادية؟ ما معنى عبادة اعتقادية؟ يعني فيها قولان: قول للقلب وقول للسان، وفيها عملان: عمل للقلب وعمل اللسان والجوارح. عمل القلب يمكن أن يتأخر عن مسألة اعتقادية، وعمل اللسان أيضا يمكن أن يتأخر ويدخل في العبادات، وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذن يبقى الاعتقاد هينتظم قولين، قول القلب، ومعنى قول القلب اعتقاده ويقينه وإقراره، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، ليس فقط النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين والإقرار بالإيمان بكل هذا، هو الإيمان بالغيب كله، لأن الملائكة والرسل السابقين والكتب السابقة وكل هذا غيب. فأن ينطق اللسان بأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هناك عبادة لفظية كالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، وهنا التلفظ قسمان. التلفظ الأول الذي هو يدخل في الإيمان، الذي هو قول اللسان، نطق الشهادتين قول اللسان، وهو دخول العبد في الإسلام. من غير نطق اللسان لن يدخل العبد في الإسلام، ولو انعقد القلب لن يدخل العبد في الإسلام إلا إذا نطق بلسانه، ما لم يعجز لسانه. كيف يعجز اللسان؟ إنسان يصيبه خرس أو أصم؟ لا، والأصم ينطق صمت، أما لا يتكلم، هو الأبكم، هو الأبكم والأخرس، الأبكم والأخرس. لا، إنسان آمن وأراد أن ينطق وضربوه بالرصاص، هو آمن خلاص، آمن وهم بنطق الشهادتين راح رايح. فأول ما يضرب بالرصاص هنا، هل هذا كافر؟ لا، هذا ليس بكافر، هذا هم بنطق الشهادتين فقتل، فمنع من نطق اللسان، منع من نطق اللسان. طيب، هذا التلفظ الأول. التلفظ الأول يعني دخول الإسلام. التلفظ الثاني من بعد ذلك، كل نطق بالشهادتين هذا عمل لسان، يبقى قول اللسان الذي هو تدخل به الإسلام، أما أي نطق للسان بعد ذلك داخل في نطاق العبادة فهو عمل. يبقى نحن الآن لما نقول نشهد أن لا إله إلا الله، هذا قول ولا عمل؟ هذا عمل لسان، عمل لسان. والذكر والتلاوة والتسبيح والحمد وقراءة القرآن، كل هذا عمل للسان، عمل لسان. وهذه عبادات لفظية، عبادات لفظية طبعا داخل فيها الذكر الصحيح والدعاء الصحيح وتلاوة القرآن على الوجه الصحيح، لأن هناك تلاوة القرآن ليست عبادة، صح؟ في تلاوة القرآن ليست عبادة، إنسان جالس في شادر يحيي بدعة ويقرأ القرآن، أو إنسان يقرأ القرآن ويخلط به طلاسم سحرية والعياذ بالله ليعالج مريضا بطريقة سحرية، فأدخل بعض الآيات مع بعض الطلاسم والحروف، فهذا. أو إنسان تلا القرآن سخرية به، أو إنسان أتى بالقرآن ولحنه كما حدث من بعض الفساق، أنهم أتوا بشريط لعبد البصر عبد الصمد ولحنوا وضعوا موسيقى وصاروا يرقصون عليه، فهم الآن وهم يتلون هذا القرآن ويرقصون عليه، هذه عبادة؟ لا، ليس هذه، ليس عبادة، هذه ليست عبادة. كذلك قراءة الكافر للقرآن ليست عبادة، وبعض الكفار يحفظ آيات كاملة من القرآن، بل النصارى يحفظون آيات ويحتجون بها علينا. طيب، وكتلاوة القرآن والدعاء، والدعاء الصحيح، أما الدعاء المبتدع فلا، والأذكار النبوية الصحيحة إلى غير ذلك. وهناك عبادة بدنية، وهناك عبادة بدنية، وذلك القيام والركوع والسجود في الصلاة والصوم والحج والهجرة والجهاد وإماط الأذى عن الطريق، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من العبادات البدنية. وهناك عبادة مالية كالزكاة والصدقة والكفارات، وهناك عبادة تركية في أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات والبدع امتثالا لشرع الله، فهذه منه عبادة تركية. طيب، فاضل عبادة قلبية، عبادات قلبية. هل العبادة القلبية اللي هي في الأول نذكرها عبادة اعتقادية؟ العبادة الاعتقادية نوعان، قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو إقراره ويقينه واطمئنانه، أما بعد ذلك نيته وتوكله وخوفه ورجاءه وانقياده واستسلامه وخضوعه وخشوعه، هذا كله عمل قلب، هذا كله عمل قلب. المحبة عمل قلب، النية عمل قلب. طيب، لا يقبل أي عمل إلا بشرطين، والشرطين كلكم حافظينهم، الإخلاص والصواب. نعم، أو المتابعة، ما الصواب هو المتابعة. الإخلاص يعني أن يكون العمل كله يبتغى به وجه الله عز وجل، بغير ذلك لا يمكن قبول العمل. الإخلاص وحده يكفي؟ لا. الصواب وحده يكفي؟ لا. الإخلاص وحده لا يكفي لأن هناك من الصوفية ومن الرهبان من هو في غاية الإخلاص لله عز وجل، بل انقطعت حياته وعاش في صومعة وهو يبكي ليل نهار من خوف الله تبارك وتعالى، ولكن لا ينفعه لأن العمل الذي يعمله عمل فاسد. فالإخلاص وحده لا يكفي، الصواب وحده لا يكفي، لأن المنافقين منهم من كان يتوضأ فعلا ويصلي فعلا ويصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا عمل صواب لكنه ليس خالصا لله عز وجل. إذا لابد أن يجتمع الشرطان، الإخلاص والصواب، والإخلاص أو نقول الصواب ونقول المتابعة لا مشاحة في الاصطلاح. الأول أن يكون خالصا لله، لقول الله فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقول الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ولقول الله قل الله أعبد مخلصا له ديني، ولقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء يعني مائلين إلى الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، مع أنه عمل عملا صالحا في نظر نفسه لكن طالما أشرك فيه مع الله فإن الله لا يقبله. وهذا أمر غير مستغرب، فإن الإنسان حتى الإنسان بعض المعاملات بينه وبين غيره يريدها لنفسه فقط، يعني مثلا أنت تريد من الزوجة أن تحبك أنت وحدك، هل تقبل أن تشارك يعني أن تحب أحدا معك حب الزوجية مثلا؟ تقول لك أنت زوج وأنا بحبك بس أحب واحد تاني أقل منك شوي، ينفع؟ ما يصلح. فإذا كان الإنسان نفسه لا يقبل هذا فسبحان الله. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. الشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الموافقة أو المتابعة أو الصواب، هي واحد، كلها واحد. الصواب هو المتابعة هو الموافقة، يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود مبتدع. إذا الاحتفالات بالمولد النبوي والاحتفالات بالإسراء والمعراج هذه محدثة في الدين فهي مردودة، الثورات والخروج والاعتصام المدني والعصيان المدني هذا كله محدث في دين الله تبارك وتعالى، فلا نقبله ولا نقبل أن يقول هو من الدين، ولا نقبل أن يقول إن الذين ماتوا في الاعتصامات والثورات والخروج لا نقبل أن يقولوا شهداء، لا نقبل الكلمة أصلا، لا بل لا مدخل أصلا لها. لو حتى كلمونا عن النية والإخلاص كل هذا لا يعنينا أصلا، لأن العمل ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. وهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. يبقى الإخلاص معنى شهادة أن لا إله إلا الله، المتابعة معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من أجل هذين، أن يقاتل من أجل هذين. طيب واحد يقول لي يا شيخ ما هو برضو أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيه كمان؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. القتال الأول هذا على الدخول في الإسلام، القتال من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا قتال للكفار لكي يدخلوا الإسلام. الثاني قتال الممتنعين عن الواجبات مع مراعاة الخلاف في تارك الصلاة. فإذا قتال تارك الصلاة سيكون هذا القتال قتال في يعني عند طائفة كبيرة من أهل العلم على قولهم بأن ترك الصلاة ليس بكافر ونحن معهم، سيكون هذا القتال لمسلم ممتنع عن فرض شرعي أساسي، وقتال منع الزكاة بالاتفاق أيضا قتال مسلم ممتنع عن فرض شرعي. أما لو جحد لا نتكلم عن الجحود أصلا، لا نتكلم عن الجحود لأن ليس الجحود في الصلاة والزكاة فقط، ده الجحود لو جحد حرف واحد من كتاب الله عز وجل نقض الشهادة أصلا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقاتلهم لأن قتال كفر وإسلام، لكن لما يجي قاتل بقى تاركي الصلاة وتاركي الزكاة، هذا قتال أهل إسلام على التزام بأعظم فرض الإسلام، لأن أعظم فرض في الإسلام هو الصلاة. أسأل سؤال آخر، هل أعظم فرض في الإسلام نطق الشهادتين أم الصلاة؟ غلط غلط، خطأ خطأ خلاص. لأن أقول أعظم قتال في الإسلام، في الإسلام كلمة إسلام تقتضي من نطق الشهادتين أصلا، فلو قتلت لينطق مرة أخرى ليه قتل ينطق مرة ثانية ليه؟ ما خلاص يكفي نطقها مرة واحدة فقط، لأنه بنطقها مرة واحدة فقط ثابتة عليه دخل الإسلام. إذن القتال بعد ذلك سيكون على فرض الصلاة أنا على طول. طيب هذا بالنسبة للمسلم، وأما الكافر فلا يقبل عمله إلا بثلاثة، الشرطين السابقين والإسلام. والصحيح أن نقول لا يقبل عمله إلا بثلاثة، شرط الإسلام ثم الشرطين السابقين، صح؟ الإسلام أولا، لأنه هو لو أتى بالشرطين الأولين ولم يأتي بالإسلام لا قيمة له. فلو أن نصرانيا جاء في أول يوم في رمضان وصام مخلصا وصام كصومنا، هذا لا يقبل منه، لابد أصلا الشرط الأول هو الإسلام. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثور زي القطن أو ذرات الغبار التي لا قيمة لها. هذه الشروط مذكورة في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، معنى يرجو لقاء ربه يعني يرجو دخول الجنة، وإلا الكل سيلاقي رب، مسلم وكافر سيلقى الله عز وجل، صح ولا لا؟ لقوله فمن يأتيه مجرما وقوله فمن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، يبقى الكل سيأتي الله والكل سيلقى الله. لكن هنا قوله فمن كان يرجو لقاء ربه يعني في الجنة، يعني في الجنة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك شركا أكبر ولا أصغر. فقوله لقاء ربه هذا هو الإسلام؟ لا لا، من كان يرجو لقاء ربه ليس هو الإسلام، لأن من لم يسلم سيلقى ربه عز وجل. لكن لو قال من كان يرجو لقاء ربه في الجنة هذا هو الإسلام، نعم نعم، الكل سيلقى الله تبارك وتعالى، بل سيكلمهم الله ويعاتبهم كما هو معلوم. عملا صالحا يعني موافقا لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، هذا هو الإخلاص. وبقي شرطان آخران وهما شرطا كمال. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني اثبتوا، طبعا طبعا. بقي شرطان آخران وهما شرطا كمال، الأخذ بقوة يعني التعامل مع هذا الدين بقوة، بمعنى ألا يترك شيئا ويأخذ شيئا، وأن يأتي ما أمر الله عز وجل بقوة دون تهاون كتهاون اليهود والنصارى. قال تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، المنافقون لم يأخذوا الدين بقوة. وإذا كان ربنا عز وجل خاطب اليهود وقال لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وما أنزل إليكم من ربكم، فالخطاب لنا أولى، لستم على شيء حتى تقيموا القرآن ولا لا؟ وما أنزل إليكم من ربكم يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولى من اليهود. إذا كان ليسوا على شيء لم يقيموا التوراة، نحن أيضا لسنا على شيء ما لم نقم القرآن. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عودة بس إلى فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه في الجنة، ولا يمكن لقاء الرب في الجنة إلا لمن؟ إلا لمسلم، لا يمكن إلا لمسلم. طيب قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالمنافقون إذا أنفقوا لا تقبل نفقاتهم، وإذا صلوا صلوا كسالى. ولذا لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج هل هم منافقون، قال لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. والخوارج كانوا دائما يذكرون الله وكانوا يصلون صلاة خاشعة جدا، لدرجة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاته. الشرط الثاني المسارعة، يعني المسارعة في الخيرات. قال تعالى ولا تنيا في ذكري، يعني لا تتأخرا عن ذكري. وقال فاستبقوا الخيرات، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال عز وجل ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال أولئك يسارعون في الخيرات. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا كلام عظيم جدا، هذا بالنسبة للعباد. في المرة القادمة إن شاء الله انقسام الناس بالنسبة للإخلاص والمتابعة بالنسبة للشرطين اللذين ذكرناهما.